بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وسار على هديه إلى يوم الدين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، سبق أن وقف الحديث في علم البلاغة عند معرفة الحسي والعقلي من الطرفين، وقد عرفنا آنفا أن علم البيان يشتمل على مباحث التشبيه والمجاز والكناية، والتشبيه له أربعة أركان: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. وسبق النظر في بعض آيات كتاب الله عز وجل واستنباط ما فيها من أسرار بلاغية تتعلق بهذا الأمر، كما سبق النظر في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستنباط بعض الأسرار التي تتعلق بهذا الأمر أيضا. والحديث الليلة إن شاء الله تعالى سيدور حول شيء من التفصيل فيما يتعلق بالحسي والعقلي من الطرفين. الحسي أو المحسوس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس. فالذي يدرك بإحدى هذه الحواس يطلق عليه أمر حسي، ويدخل في ذلك أيضا الخيالي. والمراد بالخيالي أي الذي يتصور في الخيال، وذلك إذا كان الشيء مجزأ موجودا، أما تركيبه فليس موجودا. ومن ذلك مثلا قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. والشاعر هنا يشبه محمر الشقيق أي شقائق النعمان. ومحمر الشقيق ثمر لونه أحمر، في كل ثمرة نقطة سوداء، وهي تتصوب وتتصعد أي تصعد وتهبط. وكأن هذه الثمار التي هي فوق الأغصان التي لونها أخضر يتحرك ما هو أعلى من لون الحمرة وما هو أسفل من لون الخضرة، شبهها بأعلام الياقوت التي ثبتت على رماح من زبرجد. والياقوت حجر من الأحجار الكريمة، وأشهره اللون الأحمر، والزبرجد أيضا حجر من الأحجار الكريمة وأشهره اللون الأخضر. ومن هنا نرى أن المشبه والمشبه به موجودان، فشقائق النعمان موجودة وهي تتراءى للناظر فيحب النظر إليها ويحب أن يبصرها. أما الرماح التي هي من زبرجد وأعلام الياقوت التي ثبتت على هذه الرماح، أعلام الياقوت، هذا التركيب ليس موجودا، فلا يمكن أبدا أن نرى أعلاما من الياقوت مثبتة على رماح من زبرجد، إنما نرى الأجزاء وحدها، نرى أعلام الياقوت بعيدة عن الرماح من الزبرجد، فهذا ما يسمى بالخيالي. فالخيالي معناه أن الشيء مركبا لا نراه ولا يوجد، أما إذا كان مفرقا أو مجزئا فهو موجود في الواقع. فهذا هو ما يطلق عليه الخيالي ويدخل ضمن الحسي. ومن هنا فإن التشبيه هنا تشبيه محسوس بمحسوس، فالمشبه شقائق النعمان، والمشبه به أعلام الياقوت التي ثبتت على رماح من زبرجد، وأداة التشبيه كأن، وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. ووجه الشبه هيئة أشياء لونها أحمر مثبتة على أشياء لونها أخضر وتتحرك من أعلى إلى أسفل. هذا ما يسمى بالحسي. وأما العقلي فهو ما يدرك بالعقل المحض أو ما يدرك بالعقل الباطن أو ما يدرك بالوجدان، وذلك كالحسن وكالشجاعة والألم والفرح والشبع والجوع واللذة مثلا، ما يتلذذ به الإنسان، الالتذاذ بالمطعومات والمشروبات يدخل ضمن العقلي. وأدخل البلاغيون أيضا ضمن العقلي ما يسمى بالوهمي. ومعنى الشيء الوهمي أي الذي يتوهم الإنسان وجوده، وكما قال بعض البلاغيين وإن كان ليس موجودا. ومن ذلك قول الشاعر: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. أيقتلني والمشرفي مضاجعي، المشرفي أي السيف الذي ينسب إلى هذه القبائل بالشام، مضاجعي أي لا يفارقه ولا ينفك عنه، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي أي ورماح مسنونة ولونها أزرق، وهي مسنونة بطريقة جيدة حسنة كأنياب الغول. فهنا شبه الشاعر الرماح المسنونة بأنياب الغول. وما الغول؟ كلمة الغول يستعملها العرب في الشيء الذي يخيف ويفزع، وفي الشيء القبيح. كلمة الغول تستعمل في كل ما يأتي على الشيء فيهلكه. كلمة الغول تستعمل أيضا في الشيء الذي يأتي خفية فيخطف شيئا ما ويذهب به. وكلمة الغول تستعمل أيضا في الشيطان، تستعمل في الشيطان إذا كان مذكرا. ومن هنا بين الشاعر أن أنياب الغول شبه بها الرماح المسنونة، وهذا الأمر وهمي كما قال بعض البلاغيين. يقول الشاعر مرة أخرى: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. وأركان التشبيه في هذا البيت هي ما يأتي: الكاف أداة تشبيه، الرماح المسنونة مشبه، أنياب الأغوال مشبه به. وجه الشبه البشاعة في كل، أو الخوف والفزع في كل، فالرماح تخيف وتفزع وتقلق، وما يسمعه الناس من الغول أمر يفزع أيضا ويقلق. لكن بعض البلاغيين أيضا جعلوا من ذلك قول الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والحديث هنا عن شجرة الزقوم التي يقول الله تعالى في شأنها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فشبه القرآن الكريم طلع هذه الشجرة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شبه طلعها برؤوس الشياطين. لكن قال بعض البلاغيين إن رؤوس الشياطين أمر لا يوجد أو أمر لا يدرك إلا بالعقل، فهو أمر عقلي أو هو أمر وهمي، وهو إذا أدرك لا يدرك إلا بالحواس الخمس. إذا أدرك هذا الأمر الوهمي لا يدرك إلا بالحواس الخمس، ومن هنا قالوا وعليه فهو لا يوجد. ولكن الصحيح أن الشياطين موجودة وأن رؤوسها أيضا موجودة، فما دامت الشياطين موجودة فلها رؤوس. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والشيطان كلمة معناها كل عات متمرد من الجن أو الإنس على السواء، كل عات متمرد من الإنس أو الجن على السواء. يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ويقول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال ربنا سبحانه: إنه أي الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالشياطين والعفاريت والجن هذا كله مخلوق يقع تحت جنس واحد، ولكن كل كلمة لها مدلولها. فالشيطان يطلق على العات المتمرد، والعفريت يطلق على من له التصرف في بعض الأشياء. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والجن كلمة تطلق على الصالح والفاسد من هذا الجنس. يقول الله تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والجن من الاجتنان أي الخفاء، لأن الجن جنس مخفي يرانا ولا نراه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن عفريتا تفلت علي البارحة فهممت أن أربطه في سارية من سوار المسجد ليلعب به الصبيان في الصباح، فلما تذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. فهذا كله يدل على أن الشياطين موجودون كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ويقعون تحت جنس الجن. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين، من تراب، من ماء، من صلصال، من حمإ مسنون. فهذه ثلاثة أجناس أو مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. وما دامت الشياطين موجودة فلها رؤوس. وعليه فإن الله تبارك وتعالى عندما قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فرؤوس الشياطين موجودة، فلا يمكن أن نقول إن هذا أمر غير موجود. لكن العرب عندما تشبه شيئا بالشيطان أو شيئا برؤوس الشياطين فإنما تقصد من وراء هذا التشبيه البشاعة والقبح، وتقصد من وراء هذا التشبيه التخويف وإثارة القلق في نفس الذي يسمع هذا التشبيه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف نخيل بئر ذروان، وهي البئر التي وضع فيها السحر الذي صنعه لبيد بن الأعصم، قالت عائشة في أول الحديث: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم. والحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأن رؤوس نخلها كرؤوس الشياطين، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، رؤوس نخلها أي نخل هذه البئر، فشبه رؤوس نخل هذه البئر برؤوس الشياطين. فجرى النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في أنهم شبهوا الأشياء الفظيعة الشنيعة المخيفة برؤوس الشياطين، وهذا عندما يسمعه العرب يعرفون ذلك، فهذا أمر اعتاده العرب، يشبهون برؤوس الشياطين ويقصدون من وراء ذلك التشنيع والتخويف والبشاعة والقبح، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وعليه فإذا قيل كأنه، الهاء هنا مشبه وهي تعود إلى طلع هذه الشجرة، وهي شجرة الزقوم أعاذنا الله عز وجل منها، وكأن هي أداة التشبيه، ورؤوس الشياطين هي المشبه به، ووجه الشبه البشاعة والقبح في كل، البشاعة والقبح في كل. وعليه فإن رؤوس الشياطين وإن كانت موجودة لكننا لا نراها، فيمكن أن تضم إلى العقلي الذي يعرف بالعقل ويصدق لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنه، وإلا فلا يمكن أن يشبه شيء بشيء غير موجود، لا يمكن أبدا أن يشبه شيء بشيء معدوم، لأن الغرض من التشبيه الإيضاح والبيان والظهور، فيلحق المشبه بالمشبه به ليتضح المعنى في ذهن السامع بأسلوب موجز فصيح بليغ. هذا موجز لمعنى الحسي والعقلي، والتشبيه طرفاه على أربعة أقسام: تشبيه محسوس بمحسوس، وقد عرفنا أن المحسوس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، فما نراه بأعيننا، وما نسمعه بآذاننا، وما نلمسه بأيدينا، وما نشمه بأنوفنا، وما نشمه بأنوفنا، وما نتذوقه بألسنتنا يطلق عليه محسوس، وما عدا ذلك يطلق عليه معقول. يقول الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية تتعلق باليهود. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، كلمة نتق معناها رفع من الأصل، وقيل معناها نزع، وقيل معناها زلزل، نطق، وقيل معناها جذب بشدة، فالنطق فيه شدة وفيه جذب بشدة وفيه خلع بشدة. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وهذا الجبل المراد به قيل الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام أو عنده، وقيل هو الجبل، هو جبل في فلسطين، وقيل جبل آخر، فقيل هو الجبل الذي كلم الله عز وجل موسى عليه السلام عنده وأنزل عليه ألواح التوراة فوق هذا الجبل، وقيل جبل آخر. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. عندما أبى اليهود أن يطيعوا موسى عليه السلام فيما أمرهم به رفع الجبل فوقهم، وقيل إنه كان بمحاذاة رؤوسهم، فلما رفع فوقهم خافوا وفزعوا وخضعوا وسجدوا، سجدوا على شق وجوههم الأيسر، وأعينهم أو عيونهم اليمنى تنظر إلى أعلى خشية أن يقع الجبل فوقهم. وهكذا يفعلون إلى وقتنا هذا، إذا ما سجدوا في معابدهم فإنهم يسجدون على شق وجوههم الأيسر، والشق الآخر ينظر إلى أعلى، مع أنه لا يوجد جبل فوقهم الآن. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وهذا هو أسلوب التشبيه، كأنه ظلة. فأركان التشبيه هنا كأن أداة تشبيه، والهاء في كأنه مشبه يعود إلى الجبل، هذا الضمير يعود إلى الجبل، كأنه أي الجبل، وظلة أي سحابة مشبه به. ووجه الشبه الإحاطة من أعلى، أو كمال الإحاطة من أعلى، فالذي يسير تحت السحابة، السحابة تحيط به من أعلى، أو الذي يسير تحت مظلة تقيه من الحر أو تقيه من المطر، فهي تحيط به من أعلى. كذلك كان الجبل عندما رفع فوق اليهود كان يحيط بهم من أعلى، فخافوا أن يسقط فوقهم فخضعوا وسجدوا لله عز وجل. وهذا التشبيه محسوس بمحسوس، فالجبل مشاهد محسوس، والسحابة ترى أيضا بالعين، فهذا من تشبيه المحسوسات بالمحسوسات. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآيات أو هاتان الآيتان تتحدثان عن هذا الرجل الذي عرف منهج الله سبحانه وتعالى، وعرف آيات الله عز وجل، ثم انسلخ منها. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى، أي انسلخ من شرع الله ومنهج الله سبحانه وتعالى، كما ينسلخ الإنسان من ثوبه، وكما تنسلخ الحية من جلدها، فأتبعه الشيطان، فأصبح الشيطان قرينا له، لأن الله تعالى قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي من يعرض ومن يبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، نقيض له شيطانا فهو له قرين. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، كان من الضالين الهالكين. يقول الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شاء الله عز وجل أن يرفعه بهذه الآيات وأن يجعله من العلماء العاملين وأن يجعله من الصالحين لفعل، لكن الله تبارك وتعالى قدر أزلا أن هذا الرجل سينسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى، فحدث ما قدره الله عز وجل. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أي جنح ومال، جنح ذلك الرجل ومال إلى الأرض، أي مال إلى الدنيا، مال إلى الشهوات والرغبات والملذات، واتبع هواه. وعاقبة الذي يتبع هواه أنه يدرج في سلك الحيوانات، اتبع هواه، والذي يتبع هواه يصير في الضلال، يصير في نفس اللحظة التي يتبع فيها هواه يصير ضالا. فمثله كمثل الكلب، الكلب له صفات خاصة، يتصف بها لا يتصف بها حيوان آخر غيره. فالكلب من صفاته الخاصة أنه يلهث في كل حالة، يلهث إذا نام واستراح، ومعنى يلهث أي يخرج لسانه من العطش أو الحر. إذا عطش الكلب أو كان في حر شديد يلهث، أي يخرج لسانه كله فينزل أو يسيل من لسانه اللعاب. فالكلب يلهث عند الراحة، إذا نام واستراح يلهث، ويلهث عند التعب، إذا جرى وتعب يلهث، أي يخرج لسانه، ويلهث عند الشبع، إذا أكل وشبع يلهث، ويلهث عند الجوع، إذا جاع يلهث أيضا، ويلهث عند الري، إذا شرب الماء وارتوى يلهث، ويلهث عند الظمأ، إذا كان في ظمأ شديد يلهث. فهذه الحالات يلهث فيها الكلب. وسر التشبيه هنا أن هذا الرجل الذي انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى وصل إلى مرحلة لا ينفع معه فيها الوعظ أو النصح أو التوجيه أو الإرشاد، لا ينفع معه وعظ ولا نصح ولا توجيه ولا إرشاد. إذا نصح فهو يميل إلى الدنيا ويجنح إليها، إذا لم ينصح يميل أيضا إلى الدنيا، إذا وجه وأرشد ووجهت له الوصية يميل إلى الدنيا، إذا لم يوجه ولم يرشد ولم يوصى فهو أيضا يميل إلى الدنيا. وهذا يذكر بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي سواء عليهم الإنذار وعدمه، فالنتيجة واحدة أنهم لا يؤمنون، والله تبارك وتعالى حكم عليهم بذلك. فهذا الرجل شبه بالكلب، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث، أي إن جريت وراءه فأتعبته بسبب جريه يلهث، أو تتركه يلهث، إن تركت الكلب نائما مستريحا فتراه أيضا يلهث. وعليه فأركان التشبيه في هذه الآية الكريمة هي: هذا الرجل الذي شبه بالكلب فمثله كمثل الكلب، الضمير في فمثله العائد إلى ذلك الرجل الذي انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى مشبه، وأداة التشبيه الكاف كمثل الكلب، وقد دخلت على كلمة مثل، وسيأتي مبحث خاص عن أدوات التشبيه. المشبه به الكلب، وجه الشبه الثبات على حالة واحدة، فالرجل ثابت على حالة واحدة، والكلب ثابت على حالة واحدة، وهي اللهث أو اللهث أو اللهاث أو اللهثان، ويقال لهث يلهث ولهث يلهث، والمعنى أيضا واحد، لهث يلهث لهثا ولهاثا، ولهث يلهث لهثا ولهاثا ولهثانا، أي أخرج لسانه. وعليه إذا نظرنا إلى الطرفين أي المشبه والمشبه به نرى أنهما محسوسان، فالرجل محسوس، رآه الناس ونحن نسمع عنه كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، والكلب محسوس لأنه يرى، بل نراه على حاله من اللهث. فهذا تشبيه محسوس بمحسوس في المبصرات، وهناك تشبيه محسوس بمحسوس في المشمومات. مثلا فإذا قيل هذه الريح كالمسك، أو هذه الرائحة كرائحة المسك، فالمشبه الرائحة، وأداة التشبيه الكاف، والمشبه به المسك، ووجه الشبه الطيب في كل. ويمكن أن يقال المسك كرائحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تشبيها معكوسا، إنما هو تشبيه عادي، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الصحيح قال: ما شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعرف الرائحة الطيبة. ما شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما مسست حريرا ولا ديباجا، والديباج نوع من الحرير. وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين يعني أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هذه الرائحة كالمسك فهذا تشبيه محسوس بمحسوس في المشمومات، وإذا قيل هذا القماش كالحرير كالحرير، فالمشبه هذا القماش والمشبه به الحرير، وأداة التشبيه الكاف. وجه الشبه النعومة في كل، النعومة في كل، وهذا أيضا تشبيه محسوس بمحسوس في المشمومات. وإذا قيل مثلا هذه الفاكهة كالعسل في الحلاوة، فالفاكهة مشبه والعسل مشبه به، والكاف أداة تشبيه، والحلاوة هو وجه الشبه. والفاكهة والعسل يتذوقان باللسان، فهذا تشبيه محسوس بمحسوس في المذوقات، أي في الشيء الذي يذاق باللسان. ومن هنا أيها المشاهدون الكرام نرى أن القسم الأول من أقسام التشبيه من ناحية الحسية والعقلية أن يكون الطرفان حسيين، أي أن يكون المشبه والمشبه به حسيين، أي يقعان تحت الحواس الخمس فيبصران بالعين أو يشمان بالأنف أو يلمسان باليد أو يتذوقان باللسان أو يسمعان بالأذن، كما يقال مثلا هذا الصوت كالرعد، هذا الصوت كالزلزال، فالصوت مشبه والرعد مشبه به، والكاف أداة تشبيه. ووجه الشبه الشدة في كل. القسم الثاني من أقسام طرفي التشبيه بهذا الاعتبار تشبيه معقول بمحسوس، تشبيه معقول بمحسوس، ويكون الغرض منه الإيضاح والبيان والإظهار. يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذه الآية شبهت أعمال الكافرين التي يظنون أنها ستنفعهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، شبهت الآية هذه الأعمال بالسراب. والأعمال أمر معنوي، نحن نرى من يعمل العمل لكن العمل ذاته يعقل، فنحن نرى من يفعل الإحسان من يفعله، أما الإحسان نفسه فهو لا يرى لا يحس، فهو أمر معنوي يتعلق بالشخص الذي يقوم به. فأعمال الكافرين مشبه، يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب، أعمالهم أي أعمال الكافرين مشبه، والكاف أداة تشبيه. والسراب، السراب هو ما يتراءى للناظر من مكان بعيد أنه يرى ماء، ما يتراءى للناظر أنه ماء، فإذا ما ذهب إلى ذلك المكان الذي رأى فيه شيئا كالماء إذا ما ذهب إليه لا يرى ماء، لأن الأرض تكون لامعة تلمع في نظر الرائي فيظن أن الأرض فوقها ماء، فإذا ما ذهب لا يجد ماء، هذا ما يسمى بالسراب، يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فأركان التشبيه: أعمال الكافرين، الكاف أداة تشبيه، السراب مشبه به. أما وجه الشبه فهو بطلان ما يتوهم مع شدة الحاجة إليه، بطلان ما يتوهم، وهذا الوجه محقق في الطرفين. فأعمال الكافرين التي يظنون أنها ستنفعهم عند الله تعالى يوم القيامة يبطل ظنهم عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قد يقوم الكافر بعمل في ظاهره الصلاح، لكن هذا العمل لا ينفعه عند الله عز وجل، لأن العمل لا بد أن يكون نابعا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولا بد أن يقصد به وجه الله عز وجل، ولا بد أن يكون على هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينفع العبد عند الله تعالى يوم القيامة. أما عمل الكافر الذي ليس نابعا من الإيمان وليس نابعا من التصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا العمل يكون كالسراب كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فوجه الشبه بطلان ما يتوهم. توهم الكافر أن العمل سينفعه فإذا به لا يرى نفعا لعمله. توهم الرائي للسراب أنه سيرى ماء فلما ذهب إلى المكان الذي ظن أن فيه الماء إذا به لا يجد الماء. بطلان ما يتوهم مع شدة الحاجة إليه. الكافر في حاجة شديدة إلى بعض أعماله التي عملها لتنفعه عند الله، لكنه لقي الله بالكفر والشرك فلا ينفعه عمله. كذلك الرائي للسراب في مسيس الحاجة إلى الماء ليشرب. قال الله تعالى: يحسبه الظمآن. والظمأ درجة أعلى من العطش، فالظمأ درجات، الظمأ أعلى، فالعطشان ربما يصبر قليلا عن الماء، أما الظمآن فهو في مسيس الحاجة إلى الماء، يحسبه الظمآن ماء ولكن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما وجد ماء. كذلك هذا الكافر ما وجد نفعا لعمله. فهذا تشبيه معقول بمحسوس، وهذا من فوائده أنه عندما يلحق المعقول بالمحسوس يكون الغرض الإيضاح والتبيين والإظهار، فيرى القارئ للآية يرى كأن الأمر محسوس، كأن الأمر محسوس مشاهد أمامه. القسم الثالث من أقسام طرف التشبيه بهذا الاعتبار أي الحسي والعقلي: تشبيه معقول بمعقول. تشبيه معقول بمعقول، وذلك كما في قول الشاعر: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، والجهل موت فإن أوتيت معجزة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم. الرجم أي القبر. فأحمد شوقي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له. فكان من معجزات عيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، دعا ميتا فقام له. ثم قال: وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أي أحييت أجيالا من الضلال والزور والبهتان، من الكفر والشرك. والجهل موت، وهذا هو التشبيه، الجهل مشبه والموت مشبه به، وأداة التشبيه مقدرة، أي الجهل كالموت. الجهل فيه المضرة ليس فيه نفع، فالجاهل لا ينتفع به، لا ينتفع بكلامه وليس عنده علم. والموت أيضا ليس فيه نفع، فكما لا ينتفع بالجاهل لا ينتفع بالميت، والجهل موت، فإن أوتيت معجزة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم. وإذا ما أردت معرفة أركان التشبيه في هذا البيت الثاني تقول ما يأتي: الجهل مشبه، الموت مشبه به، أداة التشبيه مقدرة، وإذا قدرت فهي الكاف، وجه الشبه عدم النفع في كل، عدم النفع في كل، فهذا تشبيه معقول بمعقول. القسم الرابع من أقسام طرف التشبيه بهذا الاعتبار الحسي والعقلي، تشبيه محسوس بمعقول، وهذا كما قال البلاغيون على خلاف الأصل، لأن الشأن في التشبيه الإيضاح والبيان، فيلحق المتحدث المعقول بالمحسوس حتى يتضح الأمر للرائي أو السامع. فإذا قال أحد الناس مثلا لزميل له، إذا قال طالب لزميله: لقد جاء المعهد شيخ جديد، فقال له: ما صفته؟ قال: صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وأخذ يصف له ذلك الرجل، ثم قال له بعد ذلك: أرأيت هذا الشيخ الذي يسير هناك؟ قال: نعم. قال: إنه يشبهه. فأخرج المعقول في صورة المحسوس، ومن هنا عندما قال إنه يشبهه أنهى الكلام بهذا التشبيه، فاستغنى به عن كلام كثير. فتشبيه المحسوس بالمعقول على خلاف الأصل، لكن الشعراء قد أوردوا في شعرهم تشبيه المحسوس بالمعقول، كما قال الشاعر: ولقد ذكرتك والفؤاد كأنه، ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى، وفؤاد من لم يوم النوى وفؤاد من لم يعشق، ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق. العرب يقولون: إن فؤاد العاشق مضيء، وإن فؤاد غير العاشق مظلم، وهذا كلام معروف عند العرب. وإن كانت كلمة العشق لابد أن نعرف شيئا عنها، فالعشق كلمة، وإن كان يستعملها بعض الناس، كلمة لا تستعمل إلا في العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، وما يقول بعض الصوفية من العشق الإلهي هذا كلام باطل، إنما يقال الحب، فنحن نحب الله سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالعرب يعتقدون أن فؤاد العاشق مضيء، وأن فؤاد غير العاشق مظلم، أي يعتقدون أن فؤاد من يحب امرأة مضيء، ومن لا يحب أي لا يعرف طريق الحب مظلم. ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق. فأركان التشبيه في هذا البيت هي: كأن أداة تشبيه، الهاء مشبه، الهاء مشبه، يوم النوى مشبه به، فؤاد من لم يعشق مشبه به أيضا. فقد شبه الظلام بأمرين: شبه الظلام بيوم النوى أي الفراق، فكأن اليوم الذي فارق فيه الرجل محبوبته كأنه يوم مظلم في نظره، وشبه الظلام أيضا بفؤاد من لم يعشق أي من لم يحب امرأة. وهذا التشبيه تشبيه محسوس بمعقول، ووجه الشبه الظلام في كل. مرة أخرى أركان التشبيه: ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق. أداة التشبيه كأن، الضمير العائد على الظلام في كأنه مشبه، يوم النوى وفؤاد من لم يعشق مشبه به، وعليه فإن المشبه شبه بأمرين، ووجه الشبه الظلام في كل. وهناك تنبيه لا بد من ذكره، وهذا التنبيه هو أنه لا بد من اعتبارات في إلحاق المشبه بالمشبه به، وهذه الاعتبارات تكمن في أن تكون المعاني واضحة بينة ظاهرة، وأن يكون ما يوحي به المشبه به موجود في المشبه أيضا، أن يكون ما يوحي به المشبه به موجود في المشبه أيضا. ولذلك عاب النقاد بعض الأبيات، وذلك لما فيها من خلل في المعنى. قال أحد الشعراء وهو يمدح امرأة بحسن الصوت، قال أحد الشعراء وهو يمدح امرأة بحسن الصوت، وتأمل هذه الجملة، بحسن الصوت، قال: وترفع الصوت أحيانا وتخفضه كما يطن ذباب الروضة الغرد. فشبه صوتها بالذباب وهو يريد أن يمدح، لكنه ذم دون أن يدري. وترفع الصوت أحيانا وتخفضه كما يطن، طن يطن طنينا، الطنين هو صوت الذباب، أو الطنين صوت الشيء الذي يقطع عند القطع، أو الطنين صوت النحاس، أو صوت بعض الأشياء الأخرى. فإذا ما سمعت كلمة طنين فهو صوت الذباب. فعندما شبه الرجل أو هذا الشاعر صوت المرأة بصوت الذباب وهو يريد المدح، أي امرأة ترضى وتحب أن يشبه صوتها بصوت الذباب؟ فهذا تشبيه معاب، فعاب النقاد هذا التشبيه. كذلك قول الشاعر: كأن شقائق النعمان فيه ثياب قد روينا من الدماء. الشاعر هنا يصف روضا، أو أي يصف حديقة غناء، أو يصف بستانا امتلأ بالأشجار، ومن هذه الأشجار شقائق النعمان التي أثمارها أو ثمارها جميلة وشكلها جميل، لونه أحمر، وكل ثمرة بها نقطة سوداء، وهذا الثمر يباع عند العطارين. كأن شقائق النعمان فيه، أي في هذا الروض، ثياب قد روينا من الدماء. فشبه شقائق النعمان التي توحي بالفرح والسرور والنشوة، شبه شقائق النعمان بماذا؟ شبهها بثياب رويت بالدماء، أي تلطخت بالدماء. وإذا ما سمعت كلمة أو عبارة شقائق النعمان لا تحس إلا بالفرح والسرور والنشوة، بل وترغب في أن ترى هذه الثمار إذا كنت لم ترها من قبل. فالمشبه يوحي بأشياء منها الفرح والسرور والنشوة والرغبة في رؤية الشيء، وأما المشبه به فيوحي بالبشاعة والخوف والحزن والألم. ولذا عاب النقاد هذا البيت: كأن شقائق النعمان فيه ثياب قد روينا من الدماء. وأركان التشبيه في هذا البيت كما يلي: كأن أداة تشبيه شقائق النعمان داخل الروض مشبه، الثياب التي لطخت بالدماء مشبه به، وجه الشبه شدة الحمرة في كل، أو الألوان المختلفة التي يتخللها اللون الأحمر، وربما كان هذا الثياب كان لونه أخضر، ولما تلطخ بالدماء فاختلط اللون الأخضر باللون الأحمر. وإذا ما ذهبت إلى بستان أو حديقة فرأيت فيها الأغصان والأشجار ترى اللون الأخضر ينتشر، وترى ثمار شقائق النعمان التي لونها أحمر ينتشر أيضا. أما أركان التشبيه في البيت السابق: وترفع الصوت أحيانا وتخفضه كما يطن ذباب الروضة الغرد، المشبه صوت المرأة، المشبه به صوت الذباب، أداة التشبيه الكاف. وجه الشبه الشاعر يقصد الحسن، لكن أي حسن في صوت الذباب؟ فهذان البيتان وجه النقاد إليهما العيب. وأيضا من ذلك قول الشاعر في وصف امرأة تنظر بعينين فيهما فتور: نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العود. نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العواد. قال بعض النقاد إن الشاعر يريد أن يشبه نظر المرأة وهي تفطر في النظر، أي أراد أن يشبه عيني المرأة وهما ينظران أو تنظران بنظر فيه فطور بنظر السقيم أي المريض، أي الذي ينام على سرير المرض. والعيب في ذلك أن نظرة المرأة التي بها فطور لا توحي بالألم ولا توحي بالحزن ولا توحي بشيء من ذلك، إنما توحي بالفرح والسرور والنشوة. فنظر المرأة التي بها فطور توحي بذلك، أما نظر السقيم الذي ينام على السرير إذا ما نظر نظرة فيها فطور أي يغلق عينيه نصف غلق أو غلقا خفيفا، فهذا يوحي بالألم ويوحي بالحزن ويوحي بأن الجالس مع المريض يتألم لألمه ويحزن لحزنه. فالمشبه يوحي بشيء والمشبه به يوحي بشيء نقيض للشيء الذي يوحي به المشبه، وعليه فلا بد من الاعتبارات التي ينبغي أن يراعيها الشاعر أو من يتحدث فيأتي بالأمثلة التي بها التشبيه. فما يوحي به المشبه ينبغي أن يوحي به المشبه به، والذي لا يوحي به المشبه ينبغي ألا يوحي به أيضا المشبه به. والمشبه والمشبه به يشتركان في صفة معينة، إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بينهما، وهذا هو التشبيه. إلحاق أمر أي المشبه بأمر أي المشبه به في معنى مشترك بينهما، وهو وجه الشبه بأداة أي بالكاف أو كأن أو غيرها من أدوات التشبيه. فلا بد أن تكون الصفة حاصلة وموجودة في الطرفين، لكنها في الطرف الثاني تكون أقوى وتكون أشد من وجودها في الطرف الأول. ولذلك لما عاب النقاد هذا البيت السابق، نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العودي، قال بعض النقاد لو أنه قال مثل ما قال الآخر: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. الشاعر هنا يصف جؤذرا، والجؤذر ولد البقر الوحشي، والجؤذر إذا نظر بعينين فيهما فطور يحب الرائي لهذا الحيوان أن ينظر إلى عينيه فيكون فيهما جمال بارع. ومعروف أن الغزال أو أن البقر الوحشي عيون هذه الحيوانات جميلة، ولذلك الشعراء عندما يشبهون عيون النساء بأشياء يشبهونها بعيون الغزال أو بعيون البقر الوحشي. فقال: واسنان أقصده النعاس، فهذا جؤذر صغير أقصده النعاس يعني أخلد إلى النعاس، فأغلق عينيه غلقا خفيفا، فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، أي لم يغلق عينيه إغلاقا كاملا، وهذا أدعى إلى الفرح وأدعى إلى السرور وأدعى إلى النشوة وأدعى إلى الرغبة في النظر إلى عيني هذا الجؤذر. وعليه فإن أركان التشبيه في البيت السابق: نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العواد، المشبه نظر المرأة بعينين فيهما فطور، المشبه نظر المرأة بعينين فيهما فطور، المشبه به نظر السقيم، المشبه به نظر السقيم، نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم، أي كنظر السقيم. أداة التشبيه مقدرة وهي الكاف، وجه الشبه الفطور في كل، وجه الشبه الفطور في كل. وبهذا أيها المشاهدون الكرام نرى أن أقسام التشبيه من حيث حسية الطرفين وعقليتهما أربعة أقسام. نرى أن أقسام التشبيه من حيث حسية الطرفين وعقليتهما أربعة أقسام. القسم الأول تشبيه محسوس بمحسوس. القسم الثاني تشبيه معقول بمحسوس. القسم الثالث تشبيه معقول بمعقول. القسم الرابع تشبيه محسوس بمعقول، وهذا على خلاف الأصل. وعرفنا أن الحسية ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، ما نراه بالأعين، نسمعه بالآذان، نشمه بالأنف، نلمسه باليد، نتذوقه باللسان، يطلق عليه حسي. أما المعنوي فهو ما عدا ذلك، ويدخل الخيالي في الحسي، وأدخل البلاغيون الوهمي في العقلي. وعرفنا ما يتعلق بقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كما أن المتحدث الشاعر أو الناثر لا بد أن يراعي بعض الاعتبارات فيما يتحدث به من تشبيهات، لأن هناك اعتبارات لا بد من مراعاتها بأن تكون المعاني واضحة بينة ظاهرة، بحيث عندما يسمع السامع المثال يفهم الكلام، لأن التشبيه يوضح المعنى من أقرب طريق ومن أخصر طريق. ولا بد أيضا أن ما يوحي به المشبه يوحي به المشبه به، وأن ما يتصف به المشبه يتصف به أيضا المشبه به، لكن وجه الشبه نراه زائدا، نراه شديدا في المشبه به عن المشبه، لأن الغرض الإيضاح والبيان والظهور والتوضيح. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى حول علم البلاغة، أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوب المشاهدين جميعا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.